أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو اللقاء الرابع في هذه السلسلة، سلسلة فقه التعبد. وكنا على مدى المحاضرتين السابقتين نتكلم عن فقه الدعاء، وإن شاء الله تعالى سنتناول ونتدارس في هذه المحاضرة بعض الصور من الاعتداء في الدعاء، وبعض الأمور التي تحدث من الداعين ويكون فيها بعض المخالفات الشرعية مما يجعلها تحت نطاق البدع ونحو ذلك مما يخفى على كثير من المسلمين. تعالوا نتدارس هذه الصور ونتأمل هذه المناهي والمخالفات. تقدم معنا قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وعلينا أن نتصور هذا التعبير القرآني الخطير: إن الله عز وجل لا يحب من يعتدي، لا سيما في الدعاء. وهذا مما يدل على شدة النهي عن هذا الأمر، ولذلك لا بد من تفهم حقيقة الاعتداء. هذا المعنى ربما لا يخطر على بال كثيرين أن يفهم هذا المعنى. ما معنى قول الله تعالى إنه لا يحب المعتدين؟ ما معنى الاعتداء؟ حقيقة الاعتداء مجاوزة الحد، أن يتجاوز الحد في كل شيء. هذا معناه لغة، وقد تقاربت أقوال العلماء في بيان معناه هنا، أي الأمر المتعلق بالدعاء، وذلك عند تفسيرهم لقول الله تعالى إنه لا يحب المعتدين. قال ابن جرير الطبري: إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حده الذي حد لبعاده في دعائه وفي غير ذلك من الأمور. وقال الطرطوشي في كتاب الدعاء، وهو أحد الكتب المهمة في موضوع الدعاء، كتاب الدعاء للإمام الطرطوشي، قال: لا يحب المعتدين يعني المجاوزين في الدعاء ما أمروا به. وقال الإمام القرطبي: والمعتدي هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر. وقال ابن القيم في كتابه الماتع بدائع الفوائد، بعد أن ذكر بعض أنواع الاعتداء في الدعاء، فقال: فكل سؤال يناقض، يعني كل سؤال من العبد، كل طلب من الله تبارك وتعالى حال الدعاء يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به، فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. وهنا الخطأ، انه ربنا ما بيحبش اللي بيعتدي، انه لا يحب هذا الاعتداء ولا يحب من يعتدي في الدعاء. فتتصور ممكن واحد يكون بيدعي ربنا سبحانه وتعالى وربنا بيكرهه؟ صعبة ومرة ومحتاجة وقفة. عشان كده عايزين نفقه هذا الأمر اليوم، الاعتداء في الدعاء كيف يكون. ابن القيم كلامه هنا كلام دقيق ومهم، وسنتوقف عنده ومن خلاله نضع بعض الصور التي يكون فيها هذا الاعتداء. ابن القيم بيقول ان كل سؤال يناقض حكمة الله تبارك وتعالى، يعني العبد يعلم ان مثلا حكمة الله تبارك وتعالى من الحكم ان الله سبحانه وتعالى ومن مقاصد الشرع حفظ النسل مثلا، مثلا الله سبحانه وتعالى شرع الزواج ومن ضمن حكمه الحفاظ على النسل، قال واستعمركم فيها. استعمركم يعني ايه؟ يعني طلب من بني الانسان ان يعمروا الارض، ويعمروا الارض بكثرة النسل، وهذا ايضا على معنى اخر وهو تعمير الارض بالتوحيد. الشاهد اذا هذا مقصد شرعي حفظ النسل. فلما يبقى العبد عالم ان حكمة الله سبحانه وتعالى ومقصود الشرع في حفظ النسل، ثم هو يدعو الله تبارك وتعالى بقلة النسل، يبقى هذا اعتداء في الدعاء، لانه يسأل شيئا يناقض حكمة الله تبارك وتعالى. او ان انسانا مثلا يدعو على نفسه بألا يتزوج وألا يسمع كذا، ومن هنا جاء التشديد الشرعي على من قال انا لا اتزوج النساء وانا اصوم طيلة الايام وانا اقوم ولا افطر وهكذا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مشددا في هذا الامر ان هذا هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تضع التوازن في حياة الانسان بين كل هذه الامور، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا كل سؤال يناقض حكمة الله هذا فيه اعتداء في الدعاء، او يتضمن مناقضة شرعه وامره، يدعي بشيء عكس ما امر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يأتي من يدعو بان يظلم انسانا ما، يدعو باسم او بقطيعة رحم. الشرع يأمر بصلة الارحام، يدعو الله سبحانه وتعالى ان يحرم من فلان وفلان حتى تقطع الارحام او نحو من ذلك، فهذا يناقض الشرع، يناقض أمر الشرع. أو يتضمن خلاف ما أخبر به، يعني أخبر الله سبحانه وتعالى عن أمور في الغيب مثلا، على رأي من كان يرى مثلا أن يدعو لفرعون، يعني خلاص حق عليه العذاب، وبنص الكتاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبنص الكتاب أن آل فرعون سيصلون أشد العذاب، ثم هو بعد ذلك يدعو مثلا فيقول اللهم أدخل فرعون الجنة، أو اللهم أدخل الشيطان إبليس الجنة، زعلان قوي علشان خطر إبليس ليه يخش النار، عشان في كلام بجد مش هزار إنه بعض الناس كتب مثل هذه الامور ودندن حول ان فرعون سيدخل الجنة. ليه فرعون يا عم هيدخل الجنة؟ قال لك ما هو قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، فطالما قال كده في اخر عمره يبقى هو نطق بكلمة الايمان فهيدخل الجنة. طب نص الكتاب بيقول لا، النار يعرضون عليها، فكيف يقال هذا؟ هو كده بقى، هذا اسمه اعتداء في الدعاء، يتضمن خلاف ما اخبر الله به، فهذا لا يحبه الله ولا يحب سائله. الاعتداء في الدعاء يكون طارة في الأداء والطريقة، هو بيدعي بطريقة زي ما هنيجي دلوقتي نقول أمثلة، بيدعو بطريقة بدعية، يدعو بطريقة تخالف السنة، فهذا فيه اعتداء. يبقى اعتداء في الأداء، اعتداء في الطريقة، وطارة يكون في الألفاظ والمعاني، يقول كلمات هذه الكلمات فيها بعض الشركيات، كأن يتوسل بجاه النبي كما تقدم معنا أو نحو من ذلك، يتعدى أحيانا في الألفاظ فيطلب أشياء أو يصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه، يعني يكون هناك بعض التعدي في اللفظ أحيانا في المعنى، ويتفرع عن ذلك أمور كثيرة. من ذلك عددوا معي بعض هذه الصور. الصورة الأولى أن يشتمل الدعاء على شيء من الشرك، وهذا من أسوأ الاعتداء ومن أشنعه كما لا يخفى، لأن الدعاء عبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. أن يشتمل الدعاء على شيء من الشرك، وإحنا قلنا إنه الشرك أنواع، وخطره أن يكون هذا النوع الشركي من الأمور التي تخفى كثيرا على الناس. تجده يقول مثلا كما تقدم أن يتوسل بالولي فلان، أو يتوسل بالرجل الصالح فلان، يتوسل به على غير التوسل المشروع، يتوسل بمن مات. وقد ذكرنا أنه يمكن أن يطلب من الحي الدعاء، وهذا ورد في الشرع ما يثبته، لكن أن يكون هذا الدعاء فيه مثل هذه التجاوزات، فيدعو بجاه الولي أو بجاه النبي أو بنحو من ذلك، هنا الإشكال. أو تجده يدعو ويتوسل بعض الناس الذين تختلط عليهم الأمور، لا سيما الذين يخافون الجن ويصنعون كذا، ربما تجده قد يتوسل بالجن ونحو هذا. هذا فيه نوع من الشرك الخطير الذي ينبغي أن نحذره. أو الشركيات الأخرى التي تخفى، مثل الشرك الذي يكون في المحبة، والشرك الذي يكون في الخوف، والشرك الذي يكون في التوكل، فإن تضمن دعاءه شيئا من ذلك هنا يكون قد تعدى حده، فدعاء غير الله تبارك وتعالى هذا أبشع أنواع الاعتداء في الدعاء، وهذا من الأمور التي تدخله تحت الشرك والعياذ بالله. فالقاعدة أن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك بالله وكفر به، وهنا ينبغي الحذر من ذلك. قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمن يدعو غير الله، أن يكون في كلماته ما يدل على ذلك، أو أن يدعو هو غير الله تبارك وتعالى، فيدعو فلان وفلان من الأولياء أو نحو من ذلك، فهذا من الشرك، وينبغي الحذر من هذا، وينبغي التشديد في هذا الأمر، لأنه من الأمور الشركية الخطيرة. من صور الاعتداء أن يطلب نفي ما دل السمع على ثبوته، كأن يدعو لكافر ألا يعذب أو يخلد في النار، أو يسأل ربه ألا يبتليه أبدا أو لا يبعثه، أو ألا يدخل أحدا من المسلمين النار أو نحو ذلك. يعني بعض الناس تقعد تدعي تقول: يا ربي جميع المسلمين، يا ربي دخلهم كلهم الجنة. هذا دل السمع على نفيه، فبالتالي لا يجوز بحال أن يدعو بمثل ذلك، أو يبقى يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن كفر أهل الكتاب، وبيّن لنا أن الدين عند الله الإسلام، وبيّن لنا أن هؤلاء يعذبون في النار، فكل من لم يؤمن ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت عليه الحجة الرسالية فإنه يعذب ويكون من أهل النار والعياذ بالله تعالى، وهذا مما لا يخفى، وهذا مما أجمع عليه أهل الإسلام، ولا ينبغي أن يمارى في مثل ذلك. لكن إذا جئنا عند بتوع الزمن ده ويبتدي يتكلم عن حريات للأديان، وهو له دينه ولي ديني، فلا إشكال، فربما تحت تمييع المصطلحات تبتدي يتكلم عن التسامح. التسامح هذا في ديننا بطبيعة الحال، والله عز وجل أمرنا ببر أهل الكتاب، وأمرنا بأن نعدل في معاملتهم طالما ليسوا بمحاربين. لكن يأتي بعد ذلك ويقول أسأل الله تعالى لفلان هذا الذي على غير ملة الإسلام ألا يعذب في النار أو لا يخلد في النار، أسأل الله تعالى ألا يبتليه ألا يبعثه ألا كذا، هذا مما يكون فيه نوع من التعدي على الحد المطلوب للإنسان منا في دعائه، هذا فيه تعد فلا يصح بحال. واحد من الناس يقول يا ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، كحال المعذبين في قبورهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى الرجل ما أعده الله له من العذاب ويصير قبره حفرة من حفر النار، فعندما يرى مقعده من النار يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فإذا سمع أحدنا بعض الآيات والأحاديث التي تبين أهوال يوم القيامة فيقول يا ربي لا تقم الساعة، هذا اعتداء في الدعاء، لأنه يطلب نفي ما دل السمع ودل النص على ثبوته. الصورة الثالثة أن يطلب ثبوت ما دل السمع على نفيه، عكس الصورة الماضية، كأن يدعو على مؤمن أن يخلده الله في النار. واحد مبقوق قوي يعني، واحد يعني مظلوم وحاسس بالظلم قوي من تجاه شخص معين، فيقول يا رب يا رب خلده في النار، فهذا لا يصح أن يدعو على مؤمن بذلك، وهذا يتعدى في هذا الأمر. ما له هو، من ذا الذي يتألى علي؟ أنت تتدخل فيما ليس لك فيه دخل، لما؟ فإذا دعا على مؤمن أن يخلده الله في النار فهذا تعد، أو يدعو لكافر أن يدخله الله الجنة، أو يدعو لنفسه أو لغيره غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول من تنشق عنه الأرض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه أول من تنشق عنه الأرض وأنه صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، ثم هو بعد ذلك يقول يا رب دخلني أول واحد الجنة قبل النبي، يا رب أول واحد أبعث أكون أنا، هذا دل السمع على نفيه، فهذا تعد في الدعاء. أو يسأل ربه الخلود إلى يوم القيامة، يعني يقول يا رب أنا عايز أعيش كده لغاية ما القيامة تقوم، عشان نفسي أشوف اللي هيحصل يوم القيامة كده، واللحظة دي عايز أعيشها، فهذا فيه تعد لأنه معلوم أن هذا لا يحدث. أو يطلب الاطلاع على الغيب، الناس بقى اللي بتيجي عليها إيه الحاجات بتاعة شغل الجن، ونقعد بقى دلوقتي نتصل بالجن ونفهم بقى اللي هيحصل، فلانة هتتجوز ولا لأ، وعلان هيتجوز فلانة ولا لأ، وهيخلفوا ويا ترى هيخلفوا ولد ولا بنت، ويا ترى ايه اللي متقدر، وعايزين نعرف بقى الايه الاخبار دي كلها ونخمن كده ونعيش المستقبل. فمثل هذا يطلب الاطلاع على الغيب، والله سبحانه وتعالى نفى اطلاع النبي على الغيب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا المعنى ينبغي أن نتأمله جيدا، أن الله سبحانه وتعالى نفى اطلاع النبي على الغيب، فكيف يدعي أحد أنه يطلع على الغيب؟ فمثل هذا يكون أيضا من التعدي في الدعاء. أو يسأل العصمة من الخطأ، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى عصم النبي، والله يعصمك من الناس، أما أن البشر يعصمون يعني يقول يا رب يا رب أكون كده طول حياتي معصوم عن الخطأ وعن الذنوب مطلقة، بعض الناس بتعمل الكلام ده، يعني بعض الناس بتدعي بمثل هذا الدعاء، لا، ادعي إن ربنا يتوب عليك، لأن الأصل فيك العيب والنقصان، فما فيش حاجة اسمها إن أنت مش هتقع في أخطاء، ما فيش حاجة اسمها إن أنت هتبقى مبرأ من جميع الذنوب، لا. التوبة النصوح يا جماعة الناس بتفهم غلط، بتفهم ان التوبة النصوح ألا يصنع ذنب ابدا، لا هتذنب لان كل بني ادم خطاء، لا هيقع منك، بس الفكرة الذنوب احنا عندنا مستويات فيها، فالناس بتعتقد انه مثلا هيبطل مشاهدة أفلام وتمثيليات ورؤية كذا وكذا من المنكرات هيبطل اللي كان بيشرب كذا سجائر ولا يدخن ولا هيبطل الحاجات دي مكانش بيصلي هيصلي الحاجات اللي هي الأساسيات فبيعتقد إنه طالما مش هيعمل حاجة من الحاجات دي إنه هي دي التوبة النصوح التام اللي هي لم يصنع بعدها ذنب. لا في حاجات كتير قوي الإنسان منا قد يقع فيها ويكون فيها بعض الذنب إنه أحيانا يذنب بقلبه أحيانا يكون في قلبه بعض المعاصي الخفية من كبر من عجب من رياء من حب المحمدة من فدي ذنوب ومعاصي يذنب بقلبه ويذنب أيضا بتفريط في بعض الأشياء يترتب عليها المخالفات فممكن لسانه يفلت بكلام هو لا يعده أنه من الذنوب والمعاصي ويكون هو من جنس الذنوب والمعاصي إنه أصلا قلة خوفه من الله ذنب. الله يأمرنا بأن نخافه فإذا لم يخف الله حق الخوف هذا يعرضه للوقوع في مخالفات إذا لم يستحي من الله إذا لم يرجو حقا رحمة الله سبحانه وتعالى فإذا أيس من رحمة الله وقع في كبائر وقع في ذنوب يعني الباب عريض والباب كبير فبالتالي كون الواحد يقول أسأل الله العصمة من الخطأ أسأل الله العصمة من كل الذنوب والمعاصي الذنوب مطلقة هذا فيه نوع من الاعتداء في الدعاء إنما يسأل الله تعالى المغفرة يسأل الله تعالى التوبة يسأل الله تعالى الرحمة يسأل الله تعالى ألا يكتب عليه في هذا اليوم ذنب كما يقول بعض الداعين لا تجعل لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته هكذا. النوع الرابع والصورة الرابعة من الاعتداء في الدعاء أن يطلب نفي ما دل العقل على ثبوته يعني في حاجات قواعد بدهية 1+1=2 فواحد يقول يا رب 1+1=3 يبقى مثل هذا سفه ويسخر منه ومعلوم يعني 1+1+1=3 فما ينفعش الثلاثة يبقى 1 أبدا. أن يطلب نفي ما دل العقل على ثبوته فهذا ثابت عقلا بأن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب شيء حسي لا ينبغي بحال أن يطلب نفيه أو يطلب عكسه فإذا طلب نفي ما دل العقل على ثبوته فهذا أيضا فيه نوع من الاعتداء في الدعاء. أو أن يطلب إثبات ما دل العقل على نفيه زي إيه كان يسأل ربه أن يجعله في مكانين في وقت واحد عارفين بقى شغل الأولياء واللي هو كان قاعد معانا وكان بيصلي في الحرم هو كده فيقول لك يا رب اجعلني زي فلان الفلاني من الأولياء فيكون أنا جسدي هنا وروحي بتصلي في الكعبة فهذا نوع من الاعتداء وأيضا من السفة الذي لا ينبغي بحال أن يتوقف عنده. أو كأن يشهد الحج وفي نفس الوقت يكون مرابطا في الصغور يقول لك يا رب السنة دي حج وبرضه يبقى جسدي مع إخواننا اللي بيحاموا على ثغر من ثغور المسلمين فهذا أيضا فيه اعتداء في الدعاء. أو يدعو على عدوه أن يكون غير موجود ولا معدوم وهي حاجة من اثنين يا موجود يا معدوم موجود يبقى ماشي يبقى أنت بتدعو عليه بوجوده لتتخلص منه أنت بطريقتك ماشي أو أن يكون معدوم مش عايزه يبقى قدامك ولا تلقاء وجهك ماشي إنما تقول يا رب أنا لا عايزه يبقى موجود ولا عايزه يبقى معدوم أما هتبقى إيه ما هو حاجة من اثنين هو ده المسائل العقلية التي إذا طلب نفيها يبقى فيها نوع من التعدي والسفه. أو يقول يا رب لا يبقى عايش ولا يبقى ميت ما هو حاجة من اثنين يا يحيى يا يموت فكذلك هذا النوع والذي قبله من الأمور التي تدخل تحت مسمى الأمور العقلية نفي ما دل العقل على ثبوته إثبات ما دل العقل على نفيه. طيب الصورة السادسة أن يسأل ما هو من قبيل المحال عادة يعني زي إيه كأن يطلب من ربه أن يرفع عنه لوازم البشرية بأن يستغني عن الطعام والشراب أو النفس يعني دي حاجات معلوم أن بني الإنسان لا يعيشون من غيرها فيقول يا رب أنا عايز أبقى زاهد لا يبقى الأكل يعني شغل بالي ولا هشرب إمتى يا رب أنا عايز أعيش كده أبقى ليك وبس لا يشغلني أكل ولا يشغلني شرب ولا حتى النفس، او يطلب الولد ولم يتزوج، يعني ما فيش وسيلة، يعني من الهوى ما ينفعش. طب كيف يكون؟ فيقول يا رب ارزقني ولد. يا ابني انت لسه ما اتجوزتش، ترزق ولد ازاي؟ هذا فيه اعتداء، لانه يسأل المحال، او يسأل الثمر من غير زرع، او يدعو ربه ان يعطيه جبلا من ذهب، او ان تمطر عليه السماء ذهبا وفضة، او يسأل زي بعض برضو المهاويس لما يقول يا رب من علي بان انا اطير في الهواء. من علامات الولاية بقى انه يمشي على الماء ويطير في الهواء، فيسأل ربه مثل ذلك اعتبار انه دي تبقى كرامة ليه. فهذا فيه نوع من الاعتداء، يسأل الطيران دون فعل اسباب ذلك العادية المعروفة، او ان يدعو النصر على الاعداء ولم يعد لذلك العدة. اقفوا عند دي بقى، عشان ده حال المسلمين في زماننا ده. يا رب اهلك كل اعداء الاسلام، وقاعد حاطط ايده على خده ولا يصنع شيئا ولا يهذب نفسه ولا يعد العدة الإيمانية حتى. ما قلناش يا سيدي العدة الجهادية، بنقول العدة الإيمانية، بنقول تبقى إنسان حامل راية، بنقول تبقى إنسان مسلم بحق، بنقول تعرف يعني إيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بنقولش أكثر مما يستطاع، وأعدوا لهم ما استطعتم، مش مطلوب منك ما لا تستطيع. فلو قعدنا نعمل كده وقعدنا نقول يا رب اهلفهم يا رب بددا، يا رب شردهم، يا رب يتم اولادهم، يا رب كذا يا رب كذا، ولا نصنع شيء، هذا فيه اعتداء في الدعاء. فكونك تقعد تقول بالنصر على الاعداء وان يجعلهم الله غنيمة للمسلمين ولم يعد لذلك العدة، فهذا محال، لانه يخالف السنن الربانية، يخالف السنن الكونية. الله لم يجعل ذلك، لم يجعل ذلك منذ خلق السماوات والأرض، منذ خلق الكون إلى أن يفنى. هناك سنن كونية ينبغي أن نفقهها ونتعامل من منظور هذه السنن. فالسنة الكونية بتقول ما ينفعش يحدث مثل هذه الأشياء من غير اتخاذ الأسباب. اللي عايز شيء من غير ما يتعامل مع قانون الأسباب، تحقيق الأسباب، يبقى هذا واهم. واحد قاعد يقول يا رب انجح يا رب انجح يا رب انجح، وهو أصلا لا درس ولا قرأ ولا صنع أي شيء، وحنجح كده وحتشوف وحنعرف نتصرف بأي طريقة، حنغش حنعمل أي كلام وحننجح، بس انت بس ادعي وخلاص. هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء، أن يسأل الله النجاح والنصر ونحو هذا دون أن يتخذ الأسباب. وهذه صورة مهمة، ولذلك أكدت عليها إن احنا نقف عندها شوية عشان نعرف لما لا يستجاب لنا. يعني درسنا النهاردة كله بيدور حولين المعنى ده، لما لا يستجاب لك؟ لأنه لا يحب المعتدين. من الصور كذلك الصورة السابعة، أن يطلب نفي أمر دل السمع على نفيه، نفي أمر دل السمع على نفيه، فهذا من قبيل تحصيل الحاصل. عارف يعني ايه؟ شيء بدهي فبيدعي به، كان يقول اللهم لا تهلك هذه الأمة بعامة ولا تسلط عليهم عدوا من سوى أنفسها. الأمرين دول النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهم، انه ما يحصلش استئصال للأمة، ما يحصلش انه في لحظة كده أمة المسلمين دي تهلك وتفنى تماما، ما يبقاش ولا مسلم في الوجود. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل ذلك، والله سبحانه وتعالى أجابه. فلما أنت بتدعي بشيء أصلا الشرع أتى به وانتهينا منه، بتدعي به ليه؟ فهذا يسمى نوع من الاعتداء، لأنه من جنس تحصيل الحاصل. يطلب نفي أمر دل السمع على نفيه، كأن يقول ذلك اللهم لا تهلك هذه الأمة بعامة، لا تسلط عليها عدوا من سوى أنفسها، يعني انه يسلط على أمة المسلمين عدو خارجي يأتي فيستأصلهم. عشان كده النبي قال من سوى أنفسها، انما للأسف الشديد هذه الأمة النزاعات فيما بين أبناء جلدتها هي التي تطمس هويتها، وهي التي تصنع بأمة المسلمين ما نعيشه الآن من الخذلان. إذن هذان الأمران لما دعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجيبت دعوته وأخبرنا بذلك، فإن دعوت أنت بذلك كان من قبيل تحصيل الحاصل. ومن ذلك أن يدعو ربه ألا يدخل الكفار الجنة إن ماتوا على كفرهم. طب ما هو معروف يا عم إن هم لو ماتوا على كفرهم ربنا مش هيدخلهم الجنة. أنت بتدعي بإيه؟ بتدعي بشيء أصلا فرغ منه، فلا ينبغي أن يدعو الإنسان بشيء قد فرغ منه. الصورة الثامنة أن يعلق الدعاء على المشيئة. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب هذا الباب فقال: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. يا عم انت خايف ليه؟ مفيش حد دلوقتي يقدر يقطع لسانك، لو حتى انت لا تستطيع ان تنطق فادعو ولو بجنانك بقلبك، محدش يقدر يتحكم في ده، فان تدعو بذلك اعزم في المسألة ما تخافش، ربنا بيطلب منك ذلك، ربنا يريد منك ذلك ان تعزم في المسألة. واورد تحت هذا الباب حديثين، الاول في البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعا احدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم ان شئت فاعطني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانه لا مستكره له. يعني ايه؟ ما تقعدش تدعي وتقول يا رب لو تريد يا رب ان تزوجني زوجني يا رب، لو تريد يا رب ان انت ترزقني رزق واسع ارزقني يا رب، لو تريد يا رب، وهو يدعي يقول كذا كذا كذا ان شاء الله، اديني كذا ان شئت، فلا يصح بحال. هذا اعزم في المسألة، قل الله يريد ذلك، قل يا رب من علي بالفردوس الأعلى في الجنة، من علي بأن أكون في رفقة خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. بس احنا لسه قايلين ما تقولش كده وتقعد تنام بعديها، لو هتنام بعديها يبقى انت بتعتدي في الدعاء، بقى انت نايم وما بتعملش حاجة ولا تصنع أي شيء وبعد كده قاعد نايم وتقول لي يا رب ابقى في الفردوس الأعلى. لا، الجنة مش كده والفردوس الأعلى مش كده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، عايز توصل يبقى اشتغل، يبقى لو ما اشتغلتش يبقى هذا اعتداء في الدعاء لا يصح. وهنا كذلك ان انت تقعد تقول ان شئت ان شئت لا يصح. وايضا اورد البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له. فهمتم؟ يبقى من الاعتداء والصور التي فيها نوع من التعدي أن يعلق الدعاء على المشيئة. الصورة التاسعة: الدعاء على من لا يستحقه، أي يظلم في دعائه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود وصححه الألباني: رب أعني ولا تعن علي، رب أعني ولا تعن علي، إلى أن قال: وانصرني على من بغى علي. قال شيخ الإسلام تيمية معلقا على هذا الدعاء قال: فقوله وانصرني على من بغى علي هذا دعاء عادل، لا دعاء معتدي يقول يا رب انصرني على عدوي مطلقا، انما يا رب جيبه ويعمل فيه ويخليه يدوق المرار اللي مش عارف ايه ويخليه يبقى ويبقى ويبقى، هذا فيه نوع من التعدي لانه احيانا لا يستحق هذه العقوبة. العبد المظلوم يبقى مستشعر ان هذا الظالم يستحق اكثر من ذلك، لكن الله هو الذي يعلم ما يستحقه هذا. فقوله يا رب انصرني على من بغى علي هذه كافية. قوله حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله يكفيني ويرد عني وينتقم ممن يظلمني. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا التوقف عند هذه الأمور والدعوات الواردة في النص من كتاب أو سنة أليق بالعبد حتى لا يتعدى فيدعو على من لا يستحق هذا الدعاء، يدعو عليه بما لا يستحقه فيظلم في دعائه. من الاعتداء قول الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. عارفين قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فلما رأى الناس مثل ذلك قاموا عليه وضجوا كيف يصنع هذا بالمقدسات وحرمة المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عنه بولته، دعوه وخفف عنه، ثم جاء وعلمه وبين له لا ينبغي في مثل هذه المساجد مثل هذه الأمور، إذا أردت أن تصنع هذا فاصنعه في الخلاء وهكذا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأدب. فلما صنع معه ذلك ولان معه قال الرجل اللهم ارحمني ومحمدا، يا رب ارحمني أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده ما ترحمش حد خالص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني لقد حجرت واسعا وتحجرت واسعا، يعني أنك ضيقت من رحمة الله، ورحمة الله وسعت كل شيء. فلذلك هذا فيه نوع من الاعتداء في الدعاء، أن يدعو بمثل هذه الأمور، الدعاء على من لا يستحقه. السورة العاشرة، طلب تحصيل المحرم شرعا، طلب تحصيل المحرم شرعا، دي تناولناها لما تكلمنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو إثمه، إلا هو بيدعي بقى إن ربنا يسر له إنه يشرب خمر، أو إنه يأكل خنزير، أو يزني بامرأة، أو يسرق مال مثلا، يا رب يسر لي السفر لبلاد الكذا وكذا علشان نقضي صيف حلو أو نقضي وقت ممتع. فمثل هذه الأمور بطبيعة الحال الذي يطلب هذا معتد في دعائه الله لا يحبه. السورة الحادية عشر، رفع الصوت فوق الحاجة، رفع الصوت فوق الحاجة عند الدعاء. فإذا كان الإنسان يدعو بمفرده كما قلنا فالأصل في ذلك الإصرار بالمناجاة كما قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، لكن إن كان معه من يؤمن على دعائه كالإمام في القنوت أو الاستسقاء أو نحو ذلك فإنه يرفع صوته على قدر الحاجة، ويؤمن من خلفه على دعائه دون صياح ودون رفع زائد على القدر المحتاج إليه، لأن ذلك قد يتنافى مع الأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إنكم لا تدعون أصم. لذلك فسر بعض السلف قول الله تعالى إنه لا يحب المعتدين بالذين يرفعون أصواتهم رفعا زائدا على الحاجة. السورة الثانية عشر، أن يدعو ربه دعاء غير متضرع، دعاء مدل، عارفين بقى اللي هو بيقولك أنا مالكش دعوة أنت، وأنا بسمعها كثير من عامة الناس، أصل أنت مش عارف اللي بيني وبين ربنا، أنا بيني وبين ربنا عمار، أنا بيني وبين ربنا علاقة خاصة، أنا حبي ربنا ده محدش يتدخل فيه. جميل جميل، بس لما تيجي تدعي تدعي وانت خايف، تدعي وانت منكسر، تدعي وانت تعامل رب جليل كما أنه جميل، فيبقى الواحد على هذا المعنى، معنى الانكسار والافتقار، إنما يدعو بقى وهو عارف يعني يا رب اديني كذا، وهو بقى واثق طبعا إن هو من أولياء الرحمن. فهذا المنان وهذا المدل ممن لا يستجاب له. قال ابن القيم وهذا من أعظم الاعتداء، المنافي لدعاء المتضرع الذليل الفقير المسكين من كل جهة في مجموع حالاته. الأصل في بني الإنسان الفقر والاحتياج، قال ابن القيم في مقدمة كتابه طريق الهجرتين حينما تكلم عن منزلة الفقر قال إن الله يعرف بافتقار العبد له، يعني الناس كما هو مشهور اختلفوا بما يعرف الله، هل يعرف بالعقل، هل يعرف بالشرع، هل يعرف بالنظر كما قال المتكلمون. فقال ابن القيم إن الله يعرف بشدة احتياج العبد له وبافتقاره له، وهذه مما لا ينازع فيها. فبالتالي هذا العبد الذي الأصل فيه الفقر والمسكنة والذل، وإذا كان هذا هو الصورة الأوفق والصفة الأوفق للإنسان، فكيف بعد ذلك يسأل مسألة المنان، مسألة المدل غير المتضرع، فهذا معتد. النوع والصورة الثالثة عشر، أن يسمي الله بغير أسمائه ويثني عليه بما لم يثني به على نفسه ولم يأذن فيه، يسأل الله عز وجل باسم لم يثبت أنه من أسمائه إن كان يعلم ذلك. طبعا في اختلاف ما بين أهل العلم في بعض الأسماء، يعني واحد لو سأل الله عز وجل باسمه الحنان، واسمه الحنان مما جرى فيه كلام بين أهل العلم في ثبوته، والذي يرجحه هو عدم ثبوت الاسم وإنما ثبوت الصفة لقول الله عز وجل وحنانا من لدنا، فيسأل الله عز وجل فيقول يا حنان ارحم حنين الحان إليك، جميل، لكن لا يناجي الله عز وجل ولا يدعوه باسم لم يثبت عنده. إن كان لا يعلم وإن كان لا يفقه مثل ذلك فدعا باسم ذلك، فإن شاء الله تعالى هو في منزلة العفو لعدم علمه. لكن لا يسمي الله عز وجل باسم لم يثبته له، زي الفلاسفة الذين يقولون على الله أنه العقل العاشر، أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود، فإذا دعا الله عز وجل بمثل ذلك فهذا بين في أنه فيه تعد في الدعاء. الصورة 14، تكثير الكلام الذي لا حاجة له والتطويل في تشقيق العبارات. عارفين انتوا الأدعية اللي هي هيجي معنا الكلام بتاع الساجع ده، ان هو بقى يبتدي ايه يعني كاتب منظومة وهو بيدعي، يعني بيقول كلام عايز ينمق في الكلمات، مهتم بتنميق الكلمات وتطويل العبارات ويتكلف في التفاصيل. كان يدعو ربه ان يرحمه اذا وضع في اللحد، بعدين يبتدي يقول لك اللهم ارحمني اذا وضعت في اللحد تحت التراب والثرى بين الصديد والدود، اللهم ارحم إذا سالت العيون وبليت اللحوم، اللهم ارحم إذا تولى الأصحاب وقسم المال وتركت الدنيا. أو يدعو على عدوه فيقول اللهم أخرس لسانه، شل يده، جمد الدم في عروقه، اصلب عقله، اجعله في المجانين. يا عم كل هذه تشقيقات وكلام زائد عن الحد. إذا دعوت فادعوا فقل اللهم أهلك، اللهم أهلك، اللهم عليك بفلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوت أن يرحمك الله عز وجل حال السكرات وحال القبر، اللهم ارحمني في هذه المواضع، اللهم ارحمني إذا أدخلت في القبر، اللهم ارحمني، اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة. ادعوا هكذا. إنما التشقيقات في الوصف، إنك لا تدعو أصم ولا تدعو غير عليم، الله يعلم مثل ذلك. إيه يعني اللازمة إن احنا نقول ارحمني إذا وضعت في اللحد، وارحمني تحت التراب، وارحمني لما يبقى كذا، ارحمني إذا كنت في هذا. ولذلك دائما أبدا تجد في الأدعية غير النبوية تجاوزات كثيرة. وهذه يعني أنا عارف إن في ناس كثير بتسمع الأدعية دي من أناس كثر، وربما الآن يعني يندهشون ده في تعدي في الدعاء. نعم فيه تعدي في الدعاء، ودليله ما ذكرناه قبل ذلك من حديث ابن سعد ابن أبي وقاص لما قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، قاعد اللهم أسألك الجنة، ليه بقى لازم نعيمها بهجتها ثمارها أنهارها حرها كذا، إذا دخلت الجنة متعت بكل ذلك. إيه اللازمة في الكلام؟ أعوذ بالله من النار ومن سلاسل النار، من أغلال النار، ومن وقود النار، ومن كذا في النار. يا بني، قال له سعد يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها. وأيضا أخرج أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. بيقول لما يا رب عايز القصر الأبيض ده اللي هو إيه، أول ما الواحد يخش كده يمين، واخد بالك أنت وعارف الخريطة يعني. فبيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتخير من الدعاء أجمعه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تخبرنا أمنا عائشة والحديث رواه أبو داود كذلك صححه الألباني كان يستحب الجوامع من الكلم ويدع ما سوى ذلك. لما بيدعو بيدعو بدعاء جامع، ما بيحبش التفاصيل هذه. وأخرج أيضا أبو داود صححه الألباني من حديث قتادة رحمه الله أنه سأل أنس رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وثبت ذلك من حديث أنس أيضا عند البخاري كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السورة الخامسة عشر من سور الاعتداء أن يتقصد السجع. وده كتير قوي بقى، هو عايز دايما ايه تبقى ليها نغمة كده وهو بيدعي، يبقى دعاء مسجع ويتكلف في ذلك. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما يكره من السجع في الدعاء. ثم ذكر أثرا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة. ابن عباس قال هكذا لعكرمة، بيقول له ما تخليش الناس تمل منك، حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثر فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن. يبقى علشان ما تبقاش معلومات معلومات وخلاص، وهو ده اللي احنا ابتلينا به في زمان الفضائيات واللي احنا وصلنا ليه للأسف الشديد. عندنا ثغرة كبيرة جدا، فلما فتحت لنا بقينا عايزين نستغلها بأي شكل من الأشكال، فوقعنا في بعض المحظور، لأن الناس بعد شوية بدأت تمل خلاص، يعني سمع مرة واثنين وثلاثة والكلام بدأ يتعاد، ده يسمعه من الشيخ ده والشيخ ده، مفيش بينه وبين التاني تنسيق، مفيش خطة دعوية، فبالتالي يبتدي الناس مع الوقت يملون. فهنا ابن عباس أشار إلى هذه الحكمة وهذا الفقه الدعوي، قال له كل أسبوع تعمل درس، خليه عم كل أسبوع درسين، خليهم ثلاثة، لكن ما تكترش عن كده، لا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك. تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. بيقول له لما تيجي تدخل على الناس وتلاقيهم قاعدين بيجتمعوا في حاجة، او الناس كلها، ودي برضو فقه دعوي ثاني، ان الناس كلها دلوقتي بتتكلم عن الحادثة الفلانية، والناس كلها مشغولة بكذا، اروح طالع انا متكلم في بر الوالدين، اروح طالع انا متكلم في اداب دخول الخلاء، يعني يبقى مثل هذا لا يصح. يعني بعض الناس ربما لا يتفقه الى هذه الامور. واحد في مرة من المرات انا حضرت هذه خطبة، خطبة من الخطب شيخ من المشايخ على المنبر يوم الجمعة، واخذ يتكلم عن احكام الحيض والنفاس. يا شيخنا كل الحاضرين رجال، هيعملوا ايه هم بالاحكام دي؟ عشان يتعلموها ويعلموها النساء جزاك الله خير، لكن ما هكذا يكون في موضع خطبة الجمعة. فمثل هذا الناس بتتكلم في شيء وهو بيتكلم في شيء تاني خالص. فهنا قال له كده، وقال له برضه لما تخش على ناس وتلاقي الناس دي كلها بتتكلم في شيء ما تقطعهمش وتقول لهم اللي عندك، انما اسكت حتى ينتهوا من كلامهم وبعد ذلك ادلوا بدلوا. فاذا امروك فحدثهم. يبقى اروح النهارده في درس، فالناس مش قابله دلوقتي ان هو يسمع منك، هو خلاص هو دلوقتي. فيقول اذا امروك، يلا عايزين نبقى على الاقل او ننظم الدرس بشكل معين او نقول باوقات معينة لمن يتفع له الوقت او يكون في مقدوره، فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهونه. ثم قال وهذا محل الشاهد: فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فاني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. يبقى مش لازم بقى تبقى كلها ماشية كده برتم موسيقي، إنما اللي يجي على بالك واللي يجي على لسانك واللي تحفظه قله. قال الحافظ: ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد. يبقى أنا لو جبت كلام وأنا بتكلم فبقول يا منان من علينا بالرحمة يا رحيم يا رحمن، وكلها ماشية نونة ايه، وأنا مش أقصد أصلا مثل ذلك، يعني لا أقصد هذا، وإنما هكذا جاء دون قصد، يبقى لا مجال للمخالفة. إنما لا عايزها تمشي كده عشان تدي الريتم ده ويبقى الناس يعني معايا ومنفعلين وحاسين بكلام إنه شكله حلو كده وبراق وله جاذبية، هذا تعد في الدعاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه وما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصنعونه. قال: لا يرد على ذلك ما وقع في الحديث الصحيحة، لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه، ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام كقوله صلى الله عليه وسلم في الجهاد: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب. وقوله صلى الله عليه وسلم صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وقوله أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، هذا كله من الأحاديث الصحيحة، فلا يشكل هذا لأنه لم يكن مقصودا. وقال كذلك الغزالي المكروه من السجع هو المتكلم، هو الذي يتكلفه اللسان لأنه لا يلائم الضراعة، لا يلائم التضرع والذل والانكسار المطلوب في الدعاء، وإلا ففي الأحاديث المأثورة كلمات متوازية لكنها غير متكلفة. ثم ذكر كلاما قال بعده وقد تتبعت دعوات الأنبياء والمرسلين والمصطفين من عباده المخبتين واستخرجت ما وجدت في القرآن من ذلك، فوجدت جميعا ربنا ربنا أو رب، ثم أورد جملة من الأدعية الواردة في القرآن ليدلل على أن الدعاء المأثور هذا لم يكن فيه هذه الكلفة. السورة 16 قصد التشفق، عارف هو بيدعي بقى فعايز ايه اللي احنا بنقول عليها كده بالدرجة يتشحتف، يعني يطلع بقى كده انه ايه الدعاء طالع قوي من قلبه يعني، وايه وقاعد بقى متداكي وبكاء ويعني ما شاء الله في اعلى درجات الخشوع. كون هذا يصدر من العبد دون نظر ولا ان يخطر له على بال لا بقى، وانا مش عايز لما اقول الكلام ده الناس يعني يبقى عندها نوع من الاضطراب او يتلخبطوا في حاجات فيبتدي يعني ما يثقش نفسه. هو مثلا قلبه الان في حالة وجدانية معينة فيقعد يقول لا لا لا ما بلاش كده بلاش كده لحظاني ابقى في اعتداء في الدعاء. اترك نفسك هكذا ولا تلتفت للناس. هو انت قلبك متعلق بالناس ولا انت قلبك بيفكر في الناس؟ ما تفكرش اصلا، لا تجعل للناس هذه القيمة ابدا، إنما أنت مقبل على رب ترفع يديك إليه وتناجيه وتتبتل له، فلا ينبغي بحال أن يكون بالك وخاطرك في شيء آخر. ما ينفعش وانت قاعد بتقول يا رب ارحمني ويا رب أكرمني بعدين قاعد تقول لي بقى أكرمني وارحمني يبقى سجع، لا ما ينفعش دماغك تبقى ماشية كده، لا لا انسى الكلام ده. او انت حسيت بشيء وقلبك بدأ يعني يتجاوب معك فتبتدي تقول لحظة الناس تسمع مني الكلام ده يبقى رياء يبقى كذا يبقى كذا، ما تفكرش كده. فكر هل قلبك بالفعل موصول؟ هل قلبك الان معلق ام انت في واد اخر؟ وهنا اتهم نفسك، فدع نفسك لنفسك هكذا، اترك نفسك دون كلفة دون تشدد دون تفريط، دع نفسك هكذا، اجعل الكلمات تنساب على لسانك من وجدانك من قلبك. السورة الأخيرة من سور الاعتداء، يبقى تدارسنا 17 سورة من سور الاعتداء في الدعاء، التغني والتلحين. وده للأسف الشديد جه في وقت من الأوقات الأدعية المش عارف المستجابة وأدعية كذا وأدعية كذا واللهم كذا، والناس يعني عجبها الريتم ده وماشي الموضوع، فبقينا الدعاء ياخد هذه الصورة صورة التنغيم والتلحين وما شابه. قال المناوي في فيض القدير، قال الكمال ابن الهمام وهو الفقيه الحنفي الكبير، يقول ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحرير النغم إظهارا للصناعة النغمية، زي ما عملنا كده في موضوع القرآن إن هو قاعد بيتعلم المقامات الموسيقية عشان هو عارف المقام الفلاني ده بيأثر قلوب الناس فيتعلمه، فمثل هذا لا يصح بحال. فهنقعد نغني ونقعد نطرب ده عبادة دي ولا شيء آخر؟ فإذا كان مشتغلا بتحرير النغم للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد، هذا دعاء لا يستجاب، هذا دعاء مردود، وهذا معلوم إن كان قصده إعجاب الناس به. فكأنه قال عليكم أن تعجبوا من حسن صوتي ومن حسن تحريري للنغم، عليكم أن أنتوا تدوني دلوقتي المكافأة على أني أطربتكم بدعواتي. فمثل هذا فيه مخالفة لمقصد الشرع في الدعاء. فتدارسنا هذه الصور من صور الاعتداء في الدعاء حتى يكتمل معنا هذا البحث في فقه الدعاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون فيما فصلناه في هذه المحاضرات الثلاث ما يجعلنا نصحح الدعاء ونتقرب إلى الله تعالى على بصيرة وعلى فقه، ونكون عابدين لله تبارك وتعالى على ما يحب ويرضى. أسأله جل في علاه أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.